القصة الثانية: بشر القاتل بالقتل. كان ثلاثة رجال من الفلاحين يسيرون ليلا من قرية على نهر الخازر الذي يقع في منتصف الطريق بين الموصل وعقرة، متجهين نحو قرية في منطقة عقرة، وكان معهم بعض الدواب والماشية وبعض المال. كان أهلهم في قريتهم الجبلية ينتظرون وصولهم إلى القرية في منتصف الليل، لكنهم لم يصلوا إليها في الوقت المعين. وأصبح الصباح ولم يصل الرجال الثلاثة إلى القرية، فأخبر أهلهم مختار تلك القرية، فركب حصانه ويمم شطر عقرة وأخبر الشرطة هناك بالحادث. وامتطى مفوض الشرطة ومعه بعض رجاله في سيارة مسلحة، وساروا على طريق عقرة نهر الخازر المبلطة، وكانوا يتوقفون في القرى يسألون عن الرجال المفقودين. واستمر تفتيش الشرطة 5 ساعات، ثم عثروا على الجثث الثلاث للرجال الثلاثة محروقة في جوف واد سحيق، ولم يجدوا أثرا لدوابهم وماشيتهم ونقودهم. وابتدأت الشرطة تطارد الجنات، وبعد أيام عثروا على قسم من دواب وماشية الثلاثة المقتولين في حوزة أخوين شقيقين، فألقوا القبض عليهما. وجرى التحقيق مع المتهمين، وكانا معروفين بارتكاب جرائم القتل والسرقة والسلب، وبعد التحقيق الدقيق قدما إلى المحكمة العسكرية العرفية. كانت سوابق هذين المتهمين تشير إلى أنهما اللذان ارتكبا تلك الجريمة الشنعاء، وكان عثور الشرطة على قسم من دواب وماشية القتل عند المتهمين دليلا ماديا على ارتكابهما جريمة القتل. وعندما وقعا في فخ الشرطة تكاثر عليهما الشهود، فاعترف أحدهما وهو الصغير بأنه ارتكب جريمة القتل، بينما أصر الثاني على الإنكار. وتداول قضاة المحكمة العسكرية العرفية بأمر المتهمين، فكان من رأي الأكثرية أن الأخ الصغير اعترف بعد أن رأى أن الأدلة على ارتكابه الجريمة متواترة لا سبيل إلى التخلص منها، لذلك أراد أن يتحمل العقاب وحده باعترافه ويخلص شقيقه من العقاب. وأخيرا حكمت المحكمة على الشقيقين بالإعدام علنا شنقا حتى الموت، ثم أرسلت بالدعوى إلى المراجع العليا للتصديق. كانت جريمة بشعة حقا، استفزت الرأي العام، فكانت حديث المجالس، وقد وصلت إلى أسماع الناس في كل مكان، وكانت السلطة العليا تحرص على تطمين الناس وإدخال الأمن إلى نفوسهم وتهدئة روعهم، فصدقت على الحكم بسرعة، وأقرت تنفيذ الحكم على الشقيقين في ميدان عام مزدحم بالسكان. ونشرت الصحف تصديق الحكم على الأخوين، وأذاعت محطة الإذاعة الخبر، وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم بهما ومكانه، فأقبلوا زرافات ووحدانا ليشهدوا مصرع الجانيين. وفي عصر يوم من أيام أواخر الخريف من عام 1952 من الميلاد، كان المسؤولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية في ساحة باب الطوب في مدينة الموصل، فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وسمع من لم يسمع بخبر العزم على تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين صباح يوم غد، وسمعت الخبر كما سمعه الناس. وعزمت على أن أشهد تنفيذ حكم الإعدام بهما، وحرصت ألا تفوتني تلك الفرصة، فقد كان وقع الجريمة في نفسي شديدا. وكنت أسهر في ليلة التنفيذ مع بعض الضباط في النادي العسكري، وإذا بجندي من جنود الانضباط العسكري الشرطة العسكرية يسلمني رسالة رسمية من آمر موقع الموصل، فلما قرأت الرسالة علمت منها رغبة آمر الموقع أن أحضر إلى السجن ممثلا للجهة العسكرية لأبلغ المجرمين موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكانه. وفي السجن حين حضرت لتبليغ المجرمين وجدت ممثلا عن المحكمة العسكرية العرفية ومدير السجن وطبيبا وممثلا عن المحاكم المدنية وممثلا عن الإدارة المحلية، ووجدت ملفا ضخما للدعوى فيها أوراق بيضاء وحمراء وصفراء إلى آخره. وكانت الأصول المتبعة أن يحضر ممثلون عن الجهات العسكرية والمحاكم المدنية والإدارة المحلية وطبيب عسكري ليوقع كل واحد منهم على تلك الأوراق بعد تبليغ المزمع تنفيذ حكم الإعدام بهما، والإجراءات الشكلية كانت تجري كالمعتاد. وقد ذهب كل ممثلي تلك الدوائر الرسمية ومعهم ملف الدعوة الضخم إلى زنزانة المجرمين، وهناك وجدوا شيخا من شيوخ الدين ينتظرهم. وفتح السجان باب الزنزانة فإذا بالمجرمين شابين قويين مفتولي العضل متمالكين أعصابهما إلى أقصى الحدود. ودخلنا الزنزانة فاستقبلنا المجرمان بترحاب وأريحية كأنهما أصحاب الدار وكأننا ضيوف عليهما. كانا هاشين باشين هادئين غير متذمرين، وكانا مؤدبين غاية الأدب غير مكترثين بالأمر كله، كانا طبيعين حتى لقد تحرجنا من قراءة الحكم عليهما، وبقينا واجمين صامتين مدة من الزمن لا ندري كيف نبدأ الحديث. وأخيرا قرأنا عليهم الحكم وأخبرناهما بأن الإعدام سينفذ بهما صباح غد علنا في ساحة باب الطوب، فاستمع إلى كل ذلك بشجاعة وصبر عجيبين. سألناهما كالمعتاد ماذا تريدان وهل لديكما ما تقولان؟ قال لا نريد شيئا غير الشاي وعلبتين من الدخائن، وقال نريد رحمة الله وغفرانه ولا نريد من البشر شيئا، وتضاحكا وأخذ كل واحد منهما يشجع أخاه. قال الصغير للكبير لقد ارتكبت أنا الجريمة فشاركتني أنت في العقاب، وما كنت أريد لك هذا المصير ظلما وعدوانا. قال الكبير للصغير لا تحزن، صحيح أنني لم أشترك معك في قتل الرجال الثلاثة، لكنني قتلت غيرهم كثير، فأنا اليوم أؤدي ما في عنقي من ديون. وسرد الأخ الصغير قصته كاملة على الحاضرين، فكان مجمل ما قاله إنني اليوم أقرب ما أكون إلى الله وسأكون غدا ضيفه، إن أخي هذا لم يشارك في قتل الرجال الثلاثة ولم يشهد قتلهم، لقد كنت وحدي ومعي بندقيتي في حفرة بالقرب من قارعة الطريق، فلما مر بي الرجال الثلاثة مع دوابهم ومواشيهم انتهزتها فرصة سانحة، وقررت ألا يفلت من يدي هذا الصيد الثمين. كنت أراهم ولا يرونني، فصوبت بندقيتي على رأس أحدهم ثم أطلقت النار فأرضيته قتيلا، وارتبك الاثنان الباقيان وامتد على الأرض بالقرب من مكمني، فأطلقت النار على الثاني فأرديته قتيلا، ونهض الثالث من مكانه وهرب متعثرا، فعاجلته برصاصة استقرت في رأسه فمات على الفور. وجمعت الدواب والماشية وفتشت جيوب القتلى وسلبت ما كان عندهم من نقود، ثم قدت الدواب والماشية إلى بطن الوادي القريب من الطريق، ثم ربطتهم بالحبال وعدت إلى الجثث في محاولة إبعادهم عن الطريق. وسحبت الجثث إلى بطن الوادي لأنني خفت أن يراهم عابر سبيل فيخبر أهل القرى بالحادث، فيتنادى سكانها فيلقوا القبض على الدواب والماشية قبل أن أستطيع الفرار بها وتدبير أمرها. وحين استقرت الجثث في بطن الوادي جمعت بعض الأخشاب والأعشاب اليابسة ووضعتها فوق الجثث وأوقدت فيها النيران لإخفاء معالم الجريمة إلى الأبد. وكان وادي الموت سحيقا، وكانت النيران تلتهم الجثث فلا يراها أحد، وكانت أقرب القرى إلى ذلك الوادي تبعد 3 أميال. وسقت الدواب والمواشي إلى قريتي آمنا مطمئنا، فوصلت إليها في منتصف الليل فربطتها بالقرب من القرية، وذهبت إلى شقيقي هذا فأخبرته بالحادث وأسرع معي إلى مكان الدواب والماشية، فاستقناها بعيدا وأخفيناها في شعاب الجبال. ولما علم رجال الشرطة بالحادث تعقبوا آثار الدماء فعثروا على بقايا الجثث، ثم استطاعوا بقدرة من السماء أن يعثروا عليها في أعماق الوديان. وحين ألقى رجال الشرطة القبض علينا كنا نائمين بالقرب من عين من عيون الماء تحت شجرة ضخمة من أشجار البلوط، ولو كنا يقظين لما استطاعت أي قوة في الدنيا إلقاء القبض علينا. وفي المحاكمة شهد الشهود بسماع طلقات نارية في ليلة الجريمة، كما شهد أهل القرية بأنهم افتقدوني وشقيقي منذ تلك الليلة حتى إلقاء القبض علينا. واقتنع قضاة المحكمة بأنني وشقيقي قتلنا الرجال الثلاثة، ولم يفد معهم اعترافي بالجريمة وإصرار شقيقي على الإنكار. لقد ظنوا أنني أضحي بنفسي من أجل شقيقي وأنني أريد أن أنقذه من حبل المشنقة، وما علموا أن اعترافي هو الحق وأن إنكاره هو الحق أيضا. يقول المؤلف: وتنهد الأخ الكبير وقال: إنما قاله شقيقي حق، ولست في معرض الدفاع عن نفسي لأنني أعلم أن وقت الدفاع عن النفس قد فات، لكنني أعترف بأنني قتلت غير هؤلاء الرجال الثلاثة الذين قتلوا في تلك الليلة، وكنت أقتل القتيل وأمشي في جنازتي أشد ما أكون تظاهرا بالحزن علي، وقد ستر الله علي مرات كثيرة، ولكن الله يمهل ولا يهمل. وغدا سأشنق من أجل قتلاي الكثيرين لا من أجل القتل الثلاثة، وإذا استطعت أن أتهرب من عقاب البشر فإنني لم أستطع أن أتهرب من عقاب الله. وفي صباح اليوم التالي كان شابان يتسابقان بخطوات ثابتة رصينة لصعود سلم المشنقة، وعلى السطح تحت حبلين يتمرجحان تعانق الأخوان، وقال الصغير للكبير: أطلب منك العفو. فأجابه الكبير: إنك لم تقترف ذنبا بحقي فأنا المذنب بحق نفسي. وبعد لحظات كانتا جثتان هامدتان يتلاعب بهما الريح، وكانت تحتهما امرأة عجوز تنهل الدموع من عينيها غزيرة مضرارة. وكان الذين شهدوا تنفيذ حكم الإعدام يزيدون على 10,000 نسمة رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. ولم يكن بين الحاضرين من يشاركها أساها، ولم يكن بينهم من يشاطرها الحزن ولا شماتة في الموت، ولكن الجريمة كانت أفظع من مقابلتها بغير الشماتة القاسية. وتحلق بعض الناس حولها يصبون لعناتهم على المصلوبين، ولكن المرأة العجوز وكانت أم المجرمين اللذين لا تزال تتأرجح جثتاهما على حبال المشنقة ويعبث بهما الريح بعنف وقسوة، تسربت من بين الحشود الشامتة الغاضبة بعد أن ألقت عليهم درسا لا يزالون يذكرونه حتى اليوم، ولا أخال أنهم سينسونه في يوم من الأيام. قالت الأم الثكلى: إنني لا أملك إلا الحزن عليهما، فهما فلذتا كبدي، ولكنني كنت متيقنة منذ زمن بعيد أن مصيرهما سيكون القتل بالرصاص أو الصلب على أعمدة المشانق. وكم كنت أتمنى أن يموتا شهيدين دفاعا عن بلادهما أو في أرض فلسطين، إذن لرفعت رأسي عاليا بهما. لقد كنت أقول لهما: إن الموت مصير كل حي، ولكن شتانا بين أن يموت المرء شريفا وبين أن يموت مجللا بالخزي والعار. لقد كنت أقول لهما: بشر القاتل بالقتل. واليوم أرى مصرعهما بعيني، فإذا كانت الحدود مطهرات فليكون عبرة لغيرهما من الناس. ومضت المرأة العجوز هائمة على وجهها، فهل من معتبر أم على قلوب أقفالها؟ انتهى.